تفسير الآية 24 من سورة الطور، يقول تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، أي ويمر ويدور عليهم بتلك الكوس غلمان لهم، أي خدم شباب مخصصون لخدمتهم في سن القوة والحركة، لا يشيخون ويضعفون، كأنهم في صفائهم ونقائهم وحسن منظرهم كاللؤلؤ المصون المحفوظ في صدفه، لم يصبه غبار، فهو في تمام اللمعان والجمال والمنظر البهيج المسعد. هذا وليس في الجنة قطعا تعب ولا حاجة لخدمة، لأن المطلوب من أي نعيم يتحقق بمجرد تمنيه، ولكن وجود الخدم يدل على تكريمهم وتشريفهم وكمال راحتهم وكثرة نعيمهم وتمامه.